بسم الله الرحمن الرحيم. هذا البحث هذا يعني اتضح من خلاله أنه أن الحديث ضعيف. من اللي أتى بهذا البحث؟ طف وشغل. أي حسنت. طف وشغل. لا بوزعش بالسلك يعني خلاص. يقول حديث عائشة في زيادة المعوذتين مع الإخلاص أخ ما أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن من طريق خصيف عن عبد العزيز بن جريج عن عائشة به، وخصيف ضعيف وابن جريج لم يسمع من عائشة. إذن الحديث فيه ضعف وفيه انقطاع، ففي الحديث انقطاع ورواه ضعيف. طيب، وما خرج ابن حبان والحاكم والدارقطني وغيرهم من طريق يحيى بن أيوب عن ابن سعيد عن عمرة عن عائشة به، وهذا الإسناد أنكره يحيى بن سعيد القطان والإمام أحمد حيث أنه خطأ من يحيى بن أيوب، ويحيى قال عنه ابن حجر في التقريب صدوق ربما أخطأ. والطريق الثالث ما أخرجه العقيلي في الضعفاء من حديث عروة عن عائشة به، وضعف العقيلي لأن في إسناد سليمان بن حسان وهو ضعيف. ثم ذكر العقيلي حديث قراءة الإخلاص فقط الصحيح، وقال أما المعوذتين فلا يصح. وقال محقق ومسند الإمام أحمد صحيح لغيره دون قوله المعوذتين، أي أن الحديث صحيح وزيادة المعوذتين غير صحيحة. قال ابن قدامة في المغني أنكر أحمد ويحيى بن معين قراءة المعوذتين ولم ترد هذه الزيادة. هذا اللي يظهر، يعني يظهر أن قراءة قل رب الفلق قل هو الله أحد بعد في ركعة الوتر أنها ضعيفة، وتكون المحفوظة قراءة قل هو الله أحد وحده. جزاك الله خير. في مثل البحوث هذه يعني المفروض أنها تصور وتوزع صراحة، كوني أنا أخذها وأنتم ما يحصل لكم شيء يظلم لكم، لكن الله تسمحون لله. هل تصلى راتبة الظهر القبلية أربعا بتشهد واحد ولو صلاها ما الحكم؟ سيمر معنا إن شاء الله في درس الليلة سيتكلمون عن هذه. مأموم فرغ من التشهد الأول ولم يكبر الإمام فهل يكمل التشهد؟ مأموم فرغ من التشهد الأول ولم يكبر، يعني لم يقم الإمام إلى ثالثة، إلى بس يعني القراءة أحسن من السكوت، لو قرأها أحسن من السكوت. طبعا هذه سؤالين مفروض سؤال واحد، يعني كل شخص سؤال واحد. رجل قيمة الصلاة ويصلي تحية المسجد وسنة راتبة كالظهر ولا زال في الركعة الأولى، فماذا يفعل؟ إذا أقيمت الصلاة فالقول الراجح في هذه المسألة أن الإنسان إذا صلى ركعة كاملة يتمها خفيفة، يعني إذا صلى ركعة بركوعها وسجودها وسجدتيها فإنه يتمها خفيفة، يعني يقرأ الفاتحة فقط سبحان ربي العظيم مرة والتشهد واللهم صل على محمد ثم يسلم، لقول صلى الله عليه وسلم من صلى ركعة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أما إذا أقيمت الصلاة وهو لم يصلي ركعة كاملة فإنه يقطعها. هذا هو الجمع بين الأدلة. إيه طيب لا بأس، لا بأس، يعني الأخوة يقولون بدل التفسير عمدة الأحكام لأن في كتاب الحج كن معنا الاثنين والثلاثة، لكن الثلاثة ما في درس لأن في محاضرة في المسجد والمحاضرة ما نستطيع أن نقيم درس، وغدا في محاضرة في غير هذا المسجد ممكن نبقى، يعني ممكن نبقى ولا لا؟ تغير عندكم شيء؟ تصويت. ها؟ تصويت. أنت متصويت مع من؟ أنا أبدا اثنين عادي. لا ما في شيء، ما في شيء يخون مع الاثنين. لا ما في شيء مع الاثنين، ما يصلح أبد. الإنسان إما يعني لا يمكن الإنسان يرغب في الأمرين، لا بد أن يرجح أحدهما على الآخر. فهل تريدون الذي يريد الدرس يرفع يده غدا؟ الذي يريد الدرس يرفع يده. طيب والله. طيب الذي يريد المحاضرة؟ طيب خير إن شاء الله. إذن غدا ما في محاضرة، ما في درس غدا، ما في درس، والثلاثاء ما في درس، الله يعين، ثلاثة في محاضرة في المسجد، ويكون الدرس السبت والأحد، والاثنين القادم أيضا ما في درس لأن في محاضرة هنا عن العشر الشيخ فهد المطيري، دكتور فهد المطيري من عنيزة، عنده محاضرة يوم الاثنين القادم بعد الاثنين هذا في هذا المسجد، ما في درس، ما في درس. والثلاثاء عندي محاضرة في القاعدة عن الحج، إذا ما في درس وبعدين تبدأ الإجازة مشكلة. لكن أقول على خير إن شاء الله، على خير، الله يوفقنا وإياكم. إذا غدا ما في درس وبعد غد ما في درس. نعم سم. كيف يعني؟ ماني فاهم شلون يعني؟ المدارس الشيخ بحاجة إلى أشخاص يقوم بحضرات الشيخ. يعني تقصد الأخوة يزورون المدارس؟ هذا طيب والله. ومن أحسن قول من دعا إلى الله وعمل صالح. صحيح. والفتور الآن في الأخوة هذا مشكلة. ينبغي الإنسان يشتغل في الدعوة إلى الله جل وعلا. الحمد لله الشكر، المجال مفتوح، مجال واسع مهيأ، ينبغي الإنسان أن يستغل ينفع الله جل وعلا به. فعلى كل حال يعني مثل الأمور هذه تشاوروا فيها واطرحوا فيما بينكم والله يختار الأصلح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: وهما أي ركعتا الفجر آكدها أي أفضل، أي أفضل الرواتب، لقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. فيخير فيما عداهما وعدا الوتر سفرا، ويسن تخفيفهما، واضطجاع بعدهما على الأيمن، ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية، ويلي ركعتي الفجر ركعة المغرب، ويسن أن يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وهما أي ركعتا الفجر آكدهما أي أفضل الرواتب، لقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. فيخير فيما عداهما وعدا الوتر سفرا، ويسن تخفيفهما. نعم، أفضل ركعتي الفجر أفضل الرواتب لما ورد فيها من النصوص الخاصة خير من الدنيا وما فيها، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركها لا سفرا ولا حضرا. فيخير فيما عداهما وعدا الوتر، يعني السنن الأخرى التي عدا ركعتي الفجر وعدا الوتر، يقول المصنف يخير فيهما، يعني المسافر يخير هل يصلي الرواتب أو يتركهما، يعني إن صلاهما وإن تركهما. هذا ما ذهب إليه المصنف، أنه مخير مخير. والأقرب أنه لا يصلي الرواتب، لا سيما إذا كان ممن يحافظ عليها. الذي يحافظ على الرواتب في الحضر لا يحتاج أن يصليها في السفر، لا يحتاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليها في السفر. والعبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، كما في البخاري يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. فإذا كان الإنسان ممن يحافظ على الرواتب نقول له لا تصليها في السفر. أما إذا لم يكن يحافظ عليها فهذا لا، كيف إن أراد أن يصليها يصلي، لأنه إذا لم يصليها لا تكتب له. إنسان الآن لا يصلي الرواتب، أحيانا يصلي وأحيانا ما يصلي، نقول هذا في السفر إن شاء صلى الرواتب وإن شاء تركها، لأنه لو تركها لا تكتب له، لا تكتب له. أما المحافظ عليها، المحافظ عليها فإنه يتركها في السفر ولا يصليها. بل من أهل العلم من يقول السنة تركها في السفر، السنة ترك الرواتب في السفر. ويخطي بعض الناس يقول من السنة في السفر ترك السنة، هذا خطأ، لأن السنة ليست الرواتب فقط، السنة جميع الأعمال جميع التطوع. لكن لو قال من السنة في السفر ترك الرواتب نقول نعم لا بأس، هذا لا بأس، لكن ممن كان يحافظ عليها فإنها تكتب له كامل، تكتب له كاملة. قال: فيخير فيما عداهما وعدا الوتر سفرا، ويسن تخفيفهما. يسن تخفيف ركعة الفجر، ركعة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففهما، كان يخففهما، حتى تقول عائشة: حتى أقول أقرأ بأم الكتاب. فالسنة التخفيف، السنة التخفيف. بعض الناس يطيل في ركعة الفجر، راتب الفجر، يطيل في الركوع، يطيل في السجود، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. قال: واضطجاع بعدهما على الأيمن، على الأيمن. ظاهر كلام المصنف أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر سنة، أن الاضطجاع بعد ركعة الفجر سنة. وهذا ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى أنها سنة، أن الاضطجاع بعد الفجر سنة. والقول الثاني أنها شرط لصحة الصلاة، هذا ما ذهب إليه ابن حزم الظاهرية، أن الاضطجاع شرط، لو لم يضطجع ما صحت الصلاة، ولكن هذا ضعيف، هذا القول ضعيف. والقول الثالث أنها سنة إن احتاج إليها، وهذا قوله الراجح، أنها سنة إذا احتاج إليها، كأن يكون متعبا من قيام الليل فإن احتاج إليها فإنها تكون سنة. وهذه مثل مر معنا، مثل أي شيء؟ مثل جلسة الاستراحة، فالاضطجاع يكون سنة إذا احتاج إليها. لكن أين يكون الاضطجاع؟ هل يكون في المسجد؟ لا، الاضطجاع في البيت ولا يكون في المسجد. فلو أن إنسان صلى راتبة الفجر في المسجد فإنه لا يضطجع في المسجد، إنما الاضطجاع في البيت. إذا قلنا أنها سنة فإنه يضطجع في البيت، لأن الأفضل أن الرواتب كلها تكون في البيت. قال رحمه الله تعالى: واضطجاع بعدهما على الأيمن، ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة. هذه السنة، أن يقرأ في راتبة الفجر في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. وأحيانا يقرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله، في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه في الركعة الأولى. والركعة الثانية من آل عمران كما قال المصنف: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. والإنسان إذا كان ينوع بين السنن فإنه يستحضر العبادة، أخشع وأدعى للقبول وأثبت في حفظ السنة. إذا كان الإنسان يأتي بالسنن فإن هذا أخشع لقلبه وأقرب لقبول العبادة وكمالها وأثبت في حفظ السنة. ولهذا أنت إذا أصبحت تنوع بين السنن ما تأخذ أيام قلائل إلا وقد حفظتها، ما ورد من السنن. قال: ويلي ركعتي الفجر ركعة المغرب. يعني أن ركعة المغرب تلي ركعة الفجر في الأفضلية، والمراد بركعة المغرب هنا التي بعد صلاة المغرب، المراد راتبة المغرب، لأنهم كانوا يحافظون عليها، ويحرصون على فعلها في البيت، حتى أن من الصحابة من يشدد في صلاة راتبة المغرب في البيت، ويسن أن يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص. يسن أيضا أن يقرأ براتبة المغرب قل أيها الكافرون والإخلاص وقل والله أحد. ومن فاته شيء منها أي من الرواتب سن له قضاؤه كالوتر، لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنها. بالنسبة لقضاء الرواتب هذا بلا إشكال له قضاؤها، له قضاء الرواتب، لكن هل يقضيها في وقت النهي؟ جمهور العلماء أنها لا تقضى في أوقات النهي، لأن قضاءها لا يفوت، فإذا نسي راتبة المغرب ولم يذكرها إلا من الغد فيقضيها في غير أوقات النهي، وإذا نسي راتبة الظهر القبلية والبعدية وذكرها بعد العصر يجعلها بعد المغرب يقضيها في الليل، لا يقضيها في أوقات النهي. والقول الثاني أنها تقضى حتى في أوقات النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها في وقت النهي. النبي عليه الصلاة والسلام قضى راتبة الظهر بعد صلاة العصر، ولكن الصحيح أن هذا خصائصه أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. فقد ورد في مسند الإمام أحمد: أنا أقضيهما إذا فاتت؟ قال لا، قال لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عمل أثبته، إذا عمل عمل أثبته، وهذا من خصائصه. أما نحن فلا نصليها وقت النهي. طيب، راتبة الظهر القبلية إذا فاتته القبلية فإنه يقضيها بعد الظهر، يقضيها بعد الظهر لا بأس. وهل يقضيها بعد راتبة الظهر البعدية أو قبلها؟ نقول يقضيها قبلها، هذا الأفضل، يقضيها قبلها ترتيبا، يعني يقضي راتبة الظهر القبلية قبل أن يصلي راتبة الظهر البعدية البعدية. ولكن القضاء، القضاء لمن يداوم عليهم، القضاء لمن يداوم عليهم، أما الذي لا يداوم عليهما فلا يسن له قضاءه، فلا يسن له قضاءه، لأن القضاء لمن لازم شيئا، القضاء لمن لازم شيئا حتى كأنه صار حتما عليه، حتى كأنه صار حتما عليه، يعني كأن هذا الأعمال واجب عليه فيقضيها، يقضيها. أما الذي يصلي الرواتب أحيانا حين يتركها، مرة يصلي راتبة المغرب ويترك راتبة الظهر، هذا لا يقضيها، هذه إذا فاتت لا يقضيها ولا يسن له قضاؤها. قال رحمه الله تعالى: ومن فاته شيء منها أي من الرواتب سن له قضاؤه كالوتر، قضاؤه كالوتر. الوتر، الوتر يقضى أيضا، الوتر يقضى، إذا نام الإنسان عن وتره فإنه يقضي، لا بأس أن يقضيه بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح، يقضيه بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح، ويقضيه شفعا، يقضيه شفعا، يعني إذا كان يوتر أغلب حواله يوتر بثلاث يصلي أربعا، وإذا كان يوتر بواحدة يصلي ثنتين، وإذا كان يوتر بسبع يصلي ثمان، يسلم من كل ركعتين. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاته قيام الليل لتعب أو شغل قضاه من النهار 12 ركعة، قضاه 12 ركعة، يعني شفع بركعة، شفعه بركعة. فمن نام عن الوتر لا بأس أن يقضيه، هذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الراجح. وإلا العلماء مختلفون، منهم من قال يقضيه على هيئته لقول صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره فليقضي، منهم من قال يقضيه على هيئته، ومنهم من قال لا يقضى، ومن ذهب إلى هذا الشيخ الإسلام رحمه الله، منهم من قال لا يقضى لأن السنة فات محلها فلا تقضى، ومنهم من قال يقضى شفعا، يقضى شفعا، وهذا هو الراجح، هذا أنه يقضى شفعا. متى يقضى؟ يقضى ما بين ارتفاع الشمس إلى الظهر، إلى وقت النهي قبل الظهر. فإذا نسيه، نسيه ما بين ارتفاع الشمس إلى الظهر فتعتبر سنة فات محلها، لا يقضيها بعد ذلك، تعتبر سنة فات محلها، لأن القضاء من الضحى، القضاء من الضحى. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنها. هذا في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وأمر بلال أن يوقظهم فناموا، ناموا عن الصلاة ولم يوقظهم إلا حر الشمس، لم يوقظهم إلا حر الشمس. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يخرجوا من مكانهم الذي ناموا فيه، مع أن القضاء على الفور، لكن هذا لا يخالف الفور، كون ينتظر قليلا ليغير المكان يخرج، فإنه مكان بات فيه شيطان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من مكانه ثم توضأ ثم أذن بلال وقد ارتفعت الشمس، ثم صلوا راتبة الفجر قبلها، ثم صلوا الفجر، ثم صلوا الفجر، فدل على أنها تقضى. وعلى هذا لو أن إنسان فاتته الآن صلاة الفجر وأتى متأخرا فإنه يبدأ بالراتبة، يبدأ براتبة الفجر ثم يصلي الفجر، ثم يصلي الفجر. قال: وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر، وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر، وقيس الباقي، وقيس الباقي، نعم يقاس بقية الرواتب عليه، كون النبي صلى الله عليه وسلم يقضي راتبة الظهر، نقول نعم قضاء راتبة الظهر ما في شك أن السنة دلت على هذا، نقيس عليه بقية الرواتب، إذا فاتته راتبة العشاء، راتبة المغرب، راتبة الفجر، فإنه يقضيها. قال: وقال: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر، رواه الترمذي، رواه الترمذي. وهذا كما سبق الوتر يقضى لكنه يقضى شفعا, يقضى شفعا, لكن ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه, فالأولى تركه. لو فات مع فرضه, لو أن إنسان فاته عدة صلوات, عدة صلوات مما من الصلاة التي لها رواتب, فهذه في القضاء مشقة, في القضاء عليه مشقة, فيترك القضاء, يترك قضاءه. يعني لو فاته مثلا خمس أيام, إنسان خمس أيام يعني استخدم مخدرا فخدر نفسه خمسة أيام, لأن الإنسان إذا أذهب عقله باختياره فإنه يقضي, أما إذا كان في غيبوبة بدون اختياره فهذا لا قضاء عليه إلا منهم من يقول إذا كان يسيرا. فإذا لم يصلي خمس أيام هنا لا يقضي الرواتب لأن فيه مشقة, يعني من الصعوبة بمكان أن يصلي الرواتب ثم يصلي الصلاة ثم يصلي الرواتب ثم يصلي الصلاة الأخرى, فهنا لا يقضي, هنا لا يقضيها لأجل المشقة. أما إن كانت يسيرة كان نسي صلاة الظهر, صلاة المغرب, صلاة العشاء, ثلاث صلوات, لا بأس أن يقضيها مع رواتبها. لكن ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه إلا سنة فجر, إلا سنة فجر. سنة فجر ما يتركها ولو كثرت, يعني لو كان أيام كثيرة لأنها ما فيها مشقة, هذا الأمر الأول, صلاة واحدة مكررة. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها لا في سفر ولا في حضر, فلا ينبغي تركها حتى لو كثرت, لا ينبغي تركها حتى لو كثرت. قال ووقت كل سنة قبل الصلاة من دخول وقتها إلى فعلها, وكل سنة بعد الصلاة من فعلها إلى خروج وقتها. بالنسبة للرواتب القبلية متى وقتها؟ وقتها من دخول الوقت إلى الفراغ إلى الصلاة, وقتها من دخول الوقت إلى الصلاة, هذه القبلية. فمثلا راتبة الظهر القبلية متى وقتها؟ من الزوال, من زوال الشمس يبدأ وقت الراتبة القبلية. ومتى ينتهي؟ ها, إذا شرع في الصلاة, إذا أراد أن يصلي انتهى وقتها, إذا بدأ في الصلاة. ولهذا يعني ننبه نقطة مهمة, يعني بعض المدارس مثلا يصلون الظهر عند الانصراف, يعني الساعة الواحدة ربع أو الواحدة والنصف, وقد يكون الشخص وقت الأذان في فراغ يعني ما عنده شغل, وبعد الساعة 12:30 يكون عنده حصة ويخرج في الأخيرة إلى الصلاة ولا يتمكن من السنن. نقول يصليها متى؟ ها, إذا دخل الوقت, ما دام دخل الوقت صلى الراتبة ثم انتظر حتى تصلي الظهر معهم, ولو صليت الساعة الثانية أو الثالثة, المهم أنك تصليها قبل الصلاة. هذه السنن القبلية, الرواتب القبلية. الفجر أيضا الراتبة من دخول وقت الفجر إلى إقامة الصلاة, والبعدية وقتها من الفراغ من الصلاة إلى خروج الوقت, وقتها من الفراغ من الصلاة إلى خروج الوقت. فراتبة الظهر البعدية متى ينتهي وقتها؟ إذا دخل وقت العصر, إذا دخل وقت العصر. وراتبة المغرب متى ينتهي وقتها؟ إذا دخل وقت العشاء, إذا دخل وقت العشاء. وراتبة المغرب هل ترد هنا؟ لا, لا ترد. لكن لو أنه لم يتمكن من الصلاة قبل صلاة الفجر, لو أن الإنسان أتى والناس يصلون, أتى والناس يصلون, لأن الفجر ما لها راتبة بعدية إنما الراتبة قبلية, فإذا فاتته فهو مخير, إن شاء أن يصليها بعد الفجر قبل طلوع الشمس, وإن شاء أن يصليها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح, وهذا أفضل. كونه يقضيها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح هذا أفضل من قضائه لها بعد صلاة الفجر, بعد صلاة الفجر, لأنها قضاء وبعد الفجر نهي, لأنه يقضيها قضاء وبعد الفجر نهي, وإذا ارتفعت الشمس قدر رمح زال النهي, زال النهي فيقضيها. فله أن يقضيها بعد صلاة الفجر, لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه رأى شخص يصلي فقال الفجر أربعا, فقال إني لم أصلي الراتبة, يعني أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الراتبة, فسكت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يجوز أن يصلي راتبة الفجر بعد الصلاة, بعد الصلاة, لكن الأفضل أن يجعلها بعد ارتفاع الشمس, بعد ارتفاع الشمس. قال رحمه الله تعالى ووقت كل سنة قبل الصلاة من دخول وقتها إلى فعلها. يقول المصنف ووقت كل سنة, لأن هناك سنن ليست رواتب, هناك سنن متعلقة بالصلاة ليست رواتب، سيذكرها المصنف. يعني العصر له سنة، ما هي سنة العصر؟ طيب بعض العلماء يضعف هذا الحديث وينكره، نريد دليل صريح لا غبار عليه. نعم لا نعم صح، بين كل أذنين صلاة، هذا الصحيح، بين كل أذنين صلاة. فللمغرب صلاة الراتبة، وللعشاء صلاة سنة وليست راتبة قبلها، وللعصر سنة قبلها وليست راتبة، كلها تسمى سنن، كلها تسمى سنن. ولهذا ينبغي الإنسان أن يصلي قبل كل صلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذنين صلاة. قال: ووقت كل سنة قبل الصلاة من دخول وقتها إلى فعلها، إلى فعلها، وكل سنة بعد الصلاة. طيب قال كل سنة وليست راتبة، هل هناك سنن بعد الصلاة؟ نعم هناك سنن، يعني الظهر الراتبة واحدة، الراتبة واحدة، والسنن أربعة، الظهر الراتبة واحدة والسنن أربعة، البعدية القبلية أربعة ما فيها إشكال، لكن ما بعد الظهر الراتبة كم؟ ثنتين، والسنة أربعة، من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار، فدل على أن الظهر له سنن بعده أربع ركعات، ومن صلى قبل الظهر أربعا وبعده أربعا أدرك السنن وأدرك الرواتب، وأدرك الرواتب. وكل سنة بعد الصلاة من فعلها إلى خروج وقتها، فسنة فجر وظهر الأولى بعدهما قضاء، فسنة فجر وظهر الأولى بعدهما قضاء الأولى، نسخة واحدة حنا ها؟ مشكل عندكم؟ على كل حال يعني الظاهر معناه أن يعني السنة التي قبل الصلاة قبل الفجر قبل الظهر تقضى بعدهما، بعدهما قضاء. ولماذا نص على الفجر والظهر هنا؟ لماذا؟ لأن الصلاة الأخرى ليست لها راتبة قبلية، الصلاة الأخرى ليست لها راتبة قبلية، قد يكون لها سنة قبلية، فالمغرب لها سنة قبلية، صلوا قبل المغرب وبين كل أذنين صلاة، لها سنة قبلية، لكنها ما تقضى إذا فاتت القبلية، ما تقضى. أما إذا فاتت الراتبة القبلية فإنها تقضى. قال: فسنة فجر وظهر الأولى بعدهما قضاء، والسنن غير الرواتب عشرون. السنن لأن الصلوات لها سنن، كل صلاة لها سنن، غير الرواتب، غير الرواتب. قال: والسنن غير الرواتب عشرون، عشرون. طيب انتبهوا احسبوها، أربع، أربع قبل الظهر وأربع بعد، هذه كم؟ ثمان، وأربع قبل العصر، قبل العصر لقوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ أن صلى قبل العصر أربعة. هذا الحديث عند أبي داود الألباني رحمه الله يحسنه، الألباني يحسنه، شيخ الإسلام ابن القيم يضعفونه، ومن العلماء من يشدد في تضعيفه، بل منهم من يقول إنه باطل. لكن على كل حال يعني إن ثبت إن صح فيصلي الإنسان قبل الظهر العصر أربعة، قبل العصر أربعة، وإن لم يصح، وإن لم يصح فيكون بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة، والصلاة التي بين كل الأذنين لا يلزم أن تكون ركعتين، صلى أربعا أو ستا أو غيرها هذا لا بأس، لكن بشرط لا يعتقد، لا يعتقد أن لابد أن يصلي ست أو لابد أن يصلي أربعا ونحو. قال: وأربع قبل العصر كم؟ 12، وأربع بعد المغرب، وأربع بعد المغرب. المغرب النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، والأصل أنها الأصل أنها ركعتين، ركعتان، الأصل أنها ركعتان، لكن الأربع استدلوا بحديث ضعيف، استدلوا بحديث ضعيفه بعض العلماء. قال: وأربع بعد المغرب، وأربع بعد العشاء، وأربع بعد العشاء. وهذه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه أنه يصلي بعد العشاء أربع، ومنهم من قال ست. كم صار المجموع؟ ها؟ من غير السنة يعني صارت 20. طيب أربع وأربع ثمان، وأربع 12، وأربع 16، وأربع 20 من غير رواتب. أي قال: غير السنن الرواتب. قال جمع يحافظ عليها، يحافظ عليها يعني جمع من العلماء يقول يحافظ عليها، يقول يحافظ عليها. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يحافظ عليها، ومن ذهب إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويقولون إن هناك قاعدة، قاعدة تقول السنن غير الرواتب لا يحافظ عليها، السنن غير الرواتب لا يحافظ عليها، ذكر بعض العلماء هذه القاعدة. فيعني يصلي أحيانا ويتركها أحيانا، لأنه إذا التزمها أشبهت الرواتب، إذا التزمها شابهت الرواتب. قال وتباح ركعتان بعد أذان المغرب، تباح ركعتان بعد أذان المغرب. في الحقيقة يعني قوله تباح، انتبهوا قد يكون فيه إشكال. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، واضح، وهذا القول فيه قصور، والذي ينبغي أن نقول ها يستحب يسن، وهذا هو الصحيح. لكن لماذا المصنف قال تباح؟ ليرد على الحنفية. الحنفية لا يصلى قبل المغرب، الحنفية لا يصلى قبل المغرب، والصلاة ممنوعة. ولا تجد الذين على مذهب أبي حنيفة بعض العمال إذا دخل المسجد بعد أذان المغرب يجلس مباشرة، صح ولا لا؟ لا يصلي. لماذا؟ لأن النهي عند أبي حنيفة متى ينتهي؟ بإقامة المغرب. النهي عن الصلاة عند الحنفية من بعد صلاة العصر إلى إقامة صلاة المغرب، إلى إقامة صلاة المغرب. وعند الجمهور من بعد العصر إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. فالحنفية ما عندهم صلاة قبل المغرب، هذا ممنوع. ولهذا قال المصنف وتباح ركعتان بعد أذان المغرب، ها عكس قول الأحناف لأنهم يقولون ممنوع محرم. وش عكس المحرم؟ ها مباح. فلعله يعتذر عن المصنف أنه أراد أن يقابل رأي الحنفية، وإلا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، وكان الصحابة يبتدرون السواري والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم، يدل على أي شيء هذا؟ يدل على الاستحباب، وأنه يستحب أن يصلي الإنسان قبل المغرب، وهذا هو الصحيح. قال وتباح ركعتان بعد أذان المغرب. ثم قال رحمه الله تعالى فصل، فصل. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وهذه قاعدة، هذه قاعدة أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. الدليل على هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. انتبهوا هذه قاعدة، أيهما أفضل، صلاة الليل أو صلاة النهار؟ صلاة الليل. لكن المراد من هذه القاعدة، المراد النفل المطلق، انتبهوا لهذا، النفل المطلق في الليل أفضل من النفل المطلق في النهار. أما المقيد فلا، المقيد أفضل، صلاة النهار المقيدة في صلاة النهار المقيدة أفضل من صلاة الليل المطلقة. مثاله تحية المسجد في النهار، لو دخل صلى تحية المسجد ركعتين وقام آخر الليل وصلى ركعتين، أيهما أفضل؟ تحية المسجد لأنها مقيدة. صلى ركعتي الضحى وصلى ركعتين آخر الليل، أيهما أفضل؟ صلاة الضحى. فالصلاة المقيدة أفضل، أما الصلاة المطلقة فالليل أفضل. فلو أن إنسان صلى ركعتين مطلقة في النهار سواء في الضحى أو بعد الظهر وغيره، صلى ركعتين نفل مطلق، وصلى ركعتين في الليل مطلق، أيهما أفضل؟ ها في الليل، في الليل. واعلم أن مراد المصنف قوله صلاة الليل أن المراد من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وليس مراد آخر الليل، لا، مراد صلاة الليل أفضل مطلقا، لكن الليل يفضل بعضها عن بعض، فآخر الليل أفضل من أوله. وإلا لو أن إنسان صلى ما بين المغرب والعشاء، صلى ما بين المغرب والعشاء، صلى ركعتين مطلق نفل مطلق، وصلى في الضحى نفل مطلق، لا يريد بها ركعتي الضحى، نافلة مطلقة، ها أيهما أفضل؟ ها التي بعد المغرب. لماذا؟ لأنها صلاة ليل، صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. ومثله المقيد، يعني صلاة الليل المقيدة أفضل من صلاة النهار المطلقة، وهكذا. قال: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، رواه مسلم عن أبي هريرة. فالتطوع المطلق أفضله صلاة الليل، أفضله صلاة الليل، لأنه أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص. يقول: صلاة الليل أبلغ في الإسرار، لأن الإنسان لا يطلع عليها أحد، يكون في بيته ولا يراه أحد، وأقرب أيضا إلى الإخلاص، أقرب إلى الإخلاص، وأفضل وقتا لا سيما إذا كان آخر الليل أفضل وقتا. قال: وأفضلها أي الصلاة ثلث الليل بعد نصفه مطلقا، يعني لما كانت صلاة الليل كلها فاضلة، كلها فاضلة، تفاضل بعضه على بعض، تفاضل بعض الليل على بعض، فآخر الليل أفضل من أوله، آخر الليل أفضل من أوله، لأنه يوافق النزول الإلهي، يوافق النزول الإلهي، ولأنه صلاة داود، صلاة داود. والمصنف هنا ما قال ثلث الليل الآخر، لا، لأن ثلث الليل الآخر ها آخره ينام الإنسان، آخره ينام، يعني أفضل الصلاة أن ينام قبل الفجر، ما يواصل إلى الفجر. فالمصنف نص على قول ثلث الليل بعد نصفه مطلقة، بعد نصفه مطلقة، لماذا؟ لحديث صلاة داود، حديث صلاة داود، فإنه ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وينام سدسه. فإذا قام الثلث، إذا قام الثلث أدرك جزءا من ثلث الليل الآخر، أدرك جزءا من ثلث الليل الآخر. ومتى يبدأ وقته عندنا؟ متى يبدأ وقته عند داود؟ ما نعلم، يعني عندهم صلوات، ما عندهم يعني مثلنا المغرب والعشاء، ما ندري متى يصلوا أوقات الصلوات. فهل نحسبها نحن الآن من المغرب؟ لا، لا نحسبها من المغرب، نحسبها بعد العشاء، لأن الأصل الإنسان ينام متى؟ بعد صلاة العشاء. فبعد صلاة العشاء اقسم الساعات على ستة، اقسم الساعات على ستة، يعني الآن نحن نفرغ من صلاة الفجر متى؟ العشاء متى؟ السابعة والنصف مثلا، صح ولا لا؟ طيب، والفجر يؤذن الخامسة، أربعة ونصف، أربعة ونصف. طيب، أربعة ونصف من من من ثمان ونصف إلى أربعة ونصف كم دقيقة؟ نعم، من سبعة ونصف إلى أربعة ونصف كم دقيقة؟ لأن الساعة لا يمكن تقسم الساعة، تسع ساعات. طيب كم فيها دقيقة؟ أضربها في ستين، كم؟ نعم، إذا قسمها على ستة، طيب القسمة تخرج بالدقائق مو بالساعات. على كل حال اجمعها واقسمها على ستة، يطلع عندك ستة أسداس، ستة أسداس، ثلاث أسداس هذه نصف الليل، هذه نوم، وسدسان هذا الثلث، وسدس الأخير هو السدس الذي ينام فيه، فهذا هو أفضل، أفضل القيام، والله المستعان. قال: لما في الصحيح مرفوعا: أفضل الصلاة بعد أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ويسن قيام الليل، يسن قيام الليل. قيام الليل مستحب، وهو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو دأب الصالحين، دأب الصالحين. والذين يقومون في الليل هم الذين يصلون، الذين يقومون الليل هم الذين يصلون إلى الله جل وعلا. وإني لا أستحي أن أذكر هذا الكلام وأنا من أول المقصرين في هذا، لكن لا بد من ذكره عند ذكر المصنف له. فقيام الليل دأب الصالحين، ولا بد أن يكون لا سيما طالب العلم، لا بد أن يكون له نصيب من ذلك، لا بد أن يكون له نصيب من ذلك. فإن لم يتمكن من صلاة ما تيسر له آخر الليل فليجعل له نصيب ولو أول الليل، يعني إذا خشي أن لا يقوم يصلي ما تيسر له قبل أن ينام ثم ينام، فإن تيسر له أن يقوم آخر الليل فليفعل، فليفعل، وإن لم يتيسر فليقوم أيضا ما بين المغرب والعشاء. المهم أن لا يذهب الليل بدون صلاة، لا يذهب الليل بدون صلاة. وقد يجد الإنسان في أول وهلة قد يجد مشقة صعوبة، وأن يذكر وصيا لأحد مشايخنا يعني قبل أكثر من 25 سنة لما كان يتكلم عن القضية، قال: النفس تحتاج إلى جهاد، ولكن إذا لم تستطع أن تقوم وجهدت نفسك وقمت وتوضأت وغسلت وجهك مسحت رأسك ولم يذهب عنك النوم يقول اذهب فاغتسل عقابا لها، قل ما دام انك تريدين النوم اذهب واغتسل، فاذا اغتسلت سيذهب عنك النوم. وعلى كل حال الانسان اذا حاول ان يعتاد شيء اصبح بعد ذلك عاد له، لا يستطيع ان يتركه، ولو فاته في بعض الليالي يمرض ويتعب ويتألم. فعلى كل حال ينبغي الإنسان يكون له نصيب منه. قال ويسن قيام الليل، ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين. لما ذكر قيام الليل ذكر شيئا من سننه، قيام الليل له سنن ذكر المصنف بعضها وترك بعضها، ذكر منها افتتاحه بركعتين خفيفتين، هذه السنة إذا قام أن يصلي ركعتين خفيفتين، وقبل ذلك أيضا أن يشوص فاه بالسواك، يشوص فاه بالسواك يعني يدلكه دلكا قوية، يدلكه دلكا قوية. النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ يشوص فاه في السواك. وأيضا من سننه يمسح النوم عن وجهه، يمسح النوم عن وجهه بيده اليمنى، يمسح من طرف وجهه من هنا يمسح هكذا بيده إلى الجهة اليسرى، ويقوم أيضا ويقرأ آخر آيات آل عمران، آخر آيات آل عمران. ويقول أيضا ما ورد من تعار من الليل، فهو دعاء عظيم، الدعاء استجاب بعده. على كل حال سنن كثيرة يجدها الإنسان في موضعها. قال ووقته من الغروب إلى طلوع الفجر، قيام الليل وقته من غروب الشمس، ولهذا المصنف في أول الفصل قال صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. إذن صلاة الليل متى تبدأ؟ تبدأ من غروب الشمس. فصلاة الفجر من قيام الليل، صلاة العشاء من قيام الليل، رواتبهما وسننهما من قيام الليل. فقيام الليل يبدأ من غروب الشمس، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. قال ولا يقومه كله، لا يقوم، يقول العلماء يكره أن يقوم الليل كله، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقومه كله، فلا يقومه كله، لا يقومه كله، يقوم منه شيئا وينام شيئا. لكن لو قام ليلة واحدة يعني ما أتاه النوم في تلك الليلة فهذا أمر عارض، والعارض لا حكم له، عارض لا حكم له. لكن يقوم الليل كله دائما لا، هذا كرهه العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، قال بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل لا تفعل، قال بلى يا رسول، قال لا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لنفسك عليك حق. وفعلا الإنسان يعني لنفسه حق، ولهذا قد يقول الإنسان يعني يقول ما هو الحق الذي على النفس؟ هذا أكثر ما يتبادر إلى الأذهان الراحة، أن النفس لها حق في الراحة، هذا جزء من حقوق النفس، حق النفس أشغال أخرى يعني الدعوة إلى الله عز وجل من حقوق النفس، نفسك عليك حق في الدعوة إلى الله عز وجل، في التأليف، في القراءة، في البحث، في الزيارة، اتباع الجنائز إلى آخره. فإذا أصبح الإنسان يصوم النهار ويقوم الليل هل يستطيع؟ ذهبت عليه حقوق كثيرة أخرى. ولهذا عبد الله بن عمرو بن العاص في آخر حياته ماذا قال؟ يتمنى أنه قبل رخصة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا يقومه كله إلا ليلة عيد، إلا ليلة عيد، يقول إلا ليلة العيد فيستحب له أن يقوم كل الليل، يستحب له أن يقوم كل الليل. والصحيح أنه لا يستحب، الصحيح أنه لا يستحب، وأن ليلة العيد كغيرها من الليالي، ليلة العيد كغيرها من الليالي، وليس لها مزية، ليس لها مزية كليلة الجمعة، كليلة الجمعة، فلا يخص ليلة العيد بشيء من العبادة ولا يخص ليلة الجمعة، بل هما كسائر الليالي. فإن كان اعتاد أن يقوم دائما فليقم ليلة العيد كغيرها، كغيرها. قال ويتوجه وليلة النصف من شعبان، يقول المصنف ويتوجه يعني يتوجه الاستحباب إلى أن يقوم يصلي ليلة النصف من شعبان، ليلة النصف من شعبان. وليلة النصف من شعبان ورد في فضلها أحاديث، ورد في فضلها أحاديث، من العلماء من ضعف بعضها، ومنهم من حسنه، ومنهم من صححه. ولهذا ذهب جمع من السلف إلى أن ليلة النصف من شعبان لها مزية ولها خصوصية، لكن يجب أن ننتبه لمسألة واحدة، وهو أن نعم ورد أثار في ليلة النصف من شعبان بلا إشكال، ونص على ذلك شيخ الإسلام وغيره، لكن لا يلزم من المزية أن تخص بشيء من العبادة. الجهة هنا منفكة، انتبهوا. ليلة النصف من شعبان ورد بها آثار أن الله ينزل وأن الله يغفر وأن الله يتجاوز إلى آخره، لكن ليس فيها نصوص أن تخص بعبادة أو بقيام أو بإحياء تلك الليل، فكونها فاضلة هذا شيء آخر. نعم ورد فيها آثار أن لها فضل على بقية الليالي، لكن الصحيح أنها لا تخص بشيء من العبادات، لا تخص بشيء من العبادات. وقد ذهب إلى هذا جمع من سلف الأمة، جمع من سلف الأمة. وهناك من السلف من أحيا هذه الليلة، وهو من السلف لورود بعض الآثار والحديث التي حسن بعض العلماء بعضها، لكن القول الأقرب في ليلة النصف من شعبان أنها لا تخص بشيء من العبادة، لا تخص بشيء من العبادة. أما كونها تميزت بعض الفضائل فهذا ورد، هذا ورد أنها تميزت في بعض الفضائل، لكن لا يلزم من كونها فاضلة أن تخص بعبادة، لا يلزم من كونها فاضلة أن تخص بعبادة. قال وليلة النصف من شعبان، ولهذا ذكر الحاشية، ذكر غيره أن لعلنا نقرأ الحاشية. يقول وليلة النصف من شعبان، هذا التوجيه لابن رجب، وفيه حديث معاذ رواه الأصبهاني. وقال شيخ الإسلام وأما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل، وكان في السلف من يصليها، لكن الاجتماع فيها لإحيائها بدعة. قال ابن رجب يعني السلف اختلفوا، منهم من يقول تصلى لكن يقول ما تصلى في المسجد، تصلى في البيوت. قال ابن رجب وفي استحباب قيامها ما في ليلة العيد. قال الشيخ وأما إنشاء صلاة بعدد مقدر وقراءة مقدرة في وقت معين تصلى جماعة راتبة كصلاة الرغائب والألفية ونصف شعبان وسبع وعشرين من رجب وأمثال ذلك، فهذا غير مشروع باتفاق علماء الإسلام، ولا ينشئ هذا إلا جاهل مبتدع. وفتح مثل هذا الباب يوجب تغيير شرائع الإسلام. وقال أيضا صلاة الرغائب بدعة محدثة لم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من السلف. وقال أيضا لا أصل لها بل هي محدثة، فلا تستحب لا جماعة ولا فرادى، فقد ثبت في صحيح مسلم أنه نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام أو يوم الجمعة بصيام، والأثر الذي ذكر فيها كذب موضوع باتفاق العلماء. والرغائب يقولون صلاة تصلى في أول أسبوع أو في أول جمعة من رجب، والألفية أن يقرأ قل هو الله واحد ليلة النصف من شعبان ألف مرة ويصلي بها. وهذا الباب كما قال شيخ الإسلام إذا فتح فإنه يستغل ويحدث فيه من البدع. وقال النووي في صلاة الرغائب والألفية هاتان الصلاتان بدعتان مذمومتان ومنكرتان قبيحتان، فلا تغتروا بذكرهما ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن ذلك باطل، والرغائب أول جمعة من رجب. وقال ابن الجوزي وأبو بكر الطوسي هي موضوعة. وقال شيخ الإسلام صلاة التسبيح نص أحمد وأئمة أصحابه على كراهتها ولم يستحبها إمام، وأما أبو حنيفة ومالك والشافعي فلم يسمعوا بها بالكلية، وقال العمل بالخبر الضعيف لا يجوز، بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب، ومثله الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي لا استحباب ولا غيره، لكن يجوز ذلك في الترغيب والترهيب فيما علم حسنه أو حسنه أو قبحه بأدلة الشرع، فإنه ينفع ولا يضر، واعتقاد موجبه يتوقف على الدليل الشرعي. وقال ابن القيم وغيره الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر، فإن الله لا يعبد إلا بما شرعه على ألسن رسله. ولهذا النصف من شعبان اختلفوا فيها، فعلماء الحجاز أنكروها، علماء الحجاز أنكروها كعطاء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن أبي مليكة أنكروها، وعلماء الشام فعلوها، وعلماء الشام فعلوها كمكحول ولقمان والأوزاعي، لقمان بن عامر والأوزاعي وخالد بن معدان وغيرهم، فهم اختلفوا فيها. وعلى كل حال قضية الفضل هذا ما في إشكال، يعني لو ورد فيها فضل يعني الأثار وردت، لكن كونها تخص بشيء من العبادات هذا لا، هذا لا. قال رحمه الله تعالى: وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. رواه الخمسة، رواه الخمسة، وهذا بناء على صحة لفظة النهار. يعني جمهور المحدثين حكموا على لفظة النهار بالشذوذ، جمهور المحدثين حكموا عليها بالشذوذ، ومنهم من صححها، منهم من صححها البخاري وابن خزيمة وابن حبان، صحون هذه اللفظة، صحون لفظة والنهار. والإمام أحمد يحمعين والترمذي دارقطني وغيرهم وابن حجر يضعفونها، يضعفون. فمن صحح لفظة والنهار قال الصلاة مثنى مثنى في الليل وفي النهار تسلم من كل ركعتين، هذا من صححها. ومن ضعفها قال الليل مثنى مثنى والنهار لك أن تصلي أربعة، لك أن تصلي أربعة. قال رحمه الله تعالى: وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. رواه الخمسة وصححه الترمذي. ومثنى مثنى معدول عن اثنين اثنين، يعني مثنى مثنى ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف للعدل والوصف. العدل عدل من اثنين إلى مثنى، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، ها جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، ها مثنى وثلاث ورباع، أصله أولي أجنحة اثنين وثلاث وأربع، لكن معدول، معدول. فهنا يقول المصنف: ومثنى مثنى معدول عن اثنين اثنين، يعني المعنى أن يصلي النهار اثنتين اثنتين أو اثنين اثنين. ومعناه معنى المكرر وتكريره لتوكيد اللفظ لا للمعنى. يقول التكرار هنا معناه معنى المكرر، يعني للتكرار. قال مثنى مثنى يريد التكرار لا يريد المعنى، يعني يريد أن يؤكد اللفظ ركعتين ركعتين، لا يريد المعنى، لا يريد المعنى. والمراد بالمعنى ما أدري والله شو مراد بالمعنى. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. فهمت لأن ما فات من صلاة الليل هذا وقت قضاءه، ما له وقت آخر. وقت قضاءه من ارتفع شفق الرمح إلى صلاة الظهر، فلا النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن حزبه قضاء من الضحى. من مغيب الشمس ولا من صلاة العشاء؟ لا لا لا، أي من صلاة العشاء. هذا وقت الليل، وقت الليل صلاة الليل من الغروب، لكن تقسيم الليل، لأن الآن لو قسمنا الليل لا يمكن الشخص ينام بعد المغرب. نعم نعم. ممكن شوي لو سمحت. سوف تقام دورة يوم الأربعاء بعد العصر والمغرب والعشاء في جامعة الراحة شرح كتاب الحج من التسهيل للشيخ الدكتور عبد الله الطيار، يعني في دورة متى؟ الأربعاء القادم هذا. نعم في دورة بعد صلاة العصر والمغرب والعشاء في جامعة الراحة، ينبغي الإنسان يحرص على الحضور. نعم. السؤال يبين له، يبين له إذا كان طالب علم يراه، يبين له إذا كان ما عنده علم نعم ينكره، يقول لا لا لا تفعل، ما لها عبادة مخصوصة. لا لا بأس، أن هم الآن يعني يدينون الله بهذا، يرون أن هذا هو الرأي الصواب، يبين لهم، يقول لا الصواب السنة، السنة دلت على الوقت ينتهي بعد صلاة المغرب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا بعد المغرب. وأما أبو حنيفة رحمه الله فيعتذر عنه، يعني كثير من السنة لم تكن موجودة في زمن أبي حنيفة، ولهذا تسمى مدرسة أبي حنيفة مدرسة الرأي، لأن القياس انتشر قلة السنة، وبعده ظهرت السنة أخرجها الناس فعاد الكثير من الحناف عاد لا غير حتى رأي الفقهي لما رأى الدليل. يقضي شفع نعم نعم يقضي شفع إذا ما أقول المشهور عن شيخ الإسلام أنه لا يقضي نعم قد يكون له رواية أخرى نعم نعم نعم بالنسبة لتطوع النهار حتى في أوقات الليل لا لا لا كيف تطوع أوقات الليل ما في ما مرت معنا بالرغم أخذناه أوقات الليل ما فيها الصلاة بعد العصر بعد الفجر قبل الظهر ما في صلاة نعم ما في يعني وقت كثير هل فيه من بعد ارتفاع الشمس قد نروح الضحى إلى قبل الظهر وبعد الظهر إلى العصر هذا كله ما وقتنا نعم نعم قبل بعدية لا لا بعدية وقتها إلى خروج الوقت أنا ليس لها محل نعم اي ما له علاقه يعني حتى لو صلاها بعد فريضه اخرى يعني لو قد لو ذكر انه ما صلى صلاه فائته وصلاها ثم صلى راتبه الظهر قبل دخول العصر نعم اي النيه هي تميز العبادات ما في اشكال هي النيه ظاهر نعم نعم اي موجود نسخة نعم الدرس القادم ان شاء الله أيه. المسؤول يجي ان شاء الله نعم نعم يصلي اي نعم اذا كان محافظ يصلي نعم اذا كان معتاد لها يصلي وقت النهي نعم هل فيه يقول يصلي يقرأ قل هو الله احد الف مرة اي في ليلة النصف من شعبان ليلة النصف من شعبان ها ليلة النصف من شعبان ما أدري والله ما غيرها ما أعلم اقرأهم راجعهم لا مو بتراجع هنا راجعهم إن شاء الله